أما بعد، هذه المحاضرة 38 في الفقه في كتاب الصلاة، أو وصلنا إلى الكلام عن أركان الصلاة. قبل أن نبدأ، هذه هي بإذن الله تعالى تكون المحاضرة الأخيرة في هذه المرحلة بالنسبة للفقه، كما كانت بالأمس المحاضرة الأخيرة بالنسبة لعقيدة في كتاب العقيدة الوسطي. طيب، وصلنا في الأركان إلى الركن الرابع، وهو الركوع. الركن الرابع من أركان الصلاة. الركن الأول القيام على القدر منتصبا. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. الركن الرابع هو الركوع. قال: من الأركان الركوع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء. الركوع واجب بالنص، هذا هو: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وبالإجماع أجمعت الأمة على أن الركوع لا بد منه للإيه؟ للقادر عليه. ويقول: وأقله وهو المجزي من القائم أن ينحني بحيث يمكنه، أي المصلي، إذا كان وسطا في الخلقة، مس ركبتيه بكفيه، وذلك لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك. وقدر الإجزاء من قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. الآن يتكلم عن الواجب في الركوع، ما هو القدر الواجب في الركوع؟ الواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلا به، ولا يلزمه وضعهما، أي لا يلزمه وضع يديه. فالقدر الواجب هو الانحناء بحيث يمكنه مس الركبتين، وإن لم يمسهما. وإنما المس مستحب، فإن كانتا عليلتين، أي اليدان، لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى. لكن هذا الوضع مستحب ولا واجب؟ مستحب. الواجب هو الانحناء بحيث أنه لو مد يديه لمست ركبتيه، هذا هو القدر الواجب في الايه؟ القدر الواجب في الركوع. وأيضا يجب عليه أن يطمئن في هذا الركوع، فلو نزل راكع وتحرك مباشرة دون أن يترك فترة ويطمئن في ركوعه، فإن هذا الركوع لا يحسب. فالاطمئنان شرط لصحة الايه؟ لصحة الركوع. فيجب أن يطمئن في ركوعه، ومعنى أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا، أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة، لقوله تعالى: اركعوا وسجدوا. قال: اركعوا، فإذا ركع وتحرك سريعا اسم ركع. لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى يرجح ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: اركع، أو ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فأمره بالاطمئنان. وأيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود. يبقى، وهذا الحديث رواه البخاري أيضا. يقول: والآية حج لنا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، لأن النبي فسر الركوع صلوات الله وسلامه عليه بفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمراد بالركوع المذكور في الآية هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. ويقول النووي رحمه الله تعالى: وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف، أي بلا خلاف في مذهبه، أي بلا خلاف، لأننا نقلنا خلاف أبي حنيفة. وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف لحديث المسيء صلاته، وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه، وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه. إذا القدر الواجب في الركوع عدي حتى تنفصل حركة هويه عن حركة ارتفاعه، يعني ما يشبكش الحركتين في بعض. فاهمين يعني ايه يشبكش الحركتين في بعض؟ ها؟ يعني لو ركع وطلع على طول ما فصلش الحركتين عن بعض، مش كده؟ انما لو ركع واستنى شوية وبعدين رفع يبقى فصل الحركتين عن ايه؟ عن بعض. فلا بد من فصل ايه؟ الحركات بعضها عن بعض. ثم يقول هنا يبقى هذا هو قدر الركوع الايه؟ الواجب. قال واكمله، يعني الركوع التام الكامل، ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. وذكر حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، أي عصر ظهره أو حناه أو ثناه إلى الأرض، هصر ظهره. وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني لم يطاط الرأس ولم يرفعها، لكنها كانت في مستوى إيه؟ في مستوى ظهره. فإن لم يقدر على ذلك انحنى القدر الممكن، فإن عجز عن الركوع بالكلية أو ما بطرفه من قيام، يعني أو ما بعينيه وهو إيه؟ وهو قائم، يعني يركع كأنه يركع بإيه؟ بعينيه، أو ما بطرفه من قيام، هكذا يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع. ويقول أيضا وأما أكمل الركوع في الهيئة، أكمل الركوع في الهيئة، فإنه ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه كالصفيحة، يبقى الظهر والعنق كأنهم حاجة واحدة، بحيث أن لو حط عليهم إناء في مية ما يدلقش، يعني مستوي. وينصب ساقيه، يخلي الرجلين إيه؟ ها؟ منصوبتان، يعني ما يتنهمش، ما يبقاش إيه؟ يعني تاني ركبه زي ما بعض الناس تقف كده تانية إيه؟ ركبها، إن كان لعذر خلاص لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. فلا وينصب ساقيه ولا يثني ركبتيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه، ويجتهد أن يكون مستويا، يعني الظهر لا طالع ولا إيه؟ نازل، يجتهد أن يكون إيه؟ أن يكون مستويا. فإن رفع رأسه على ظهره، رفع رأسه على ظهره، أو ظهره عن رأسه، نزل دماغه لتحت يعني، فبقى ظهره فوق ورأسه تحت، أو ظهره عن رأسه، أو جاف ظهره، يعني حتى يكون كالمحدوب، يعني ما خلاش ظهره عدل، لا راح مقوسه كده، كالمحدوب، كرهته ولا إعادة عليه. يقول الشافعي أنه يكره هذه الصورة، يعني لكنه لا إعادة عليه، لأنه يسمى راكع. قال ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما به، أي ويأخذ بهما ويأخذ ركبتيه بيديه، ويفرق أصابعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة. نعم، اللي هي لا لا مقصود قراءة، مقصود قراءة تنزيه هنا، ليس المقصود بها التحميد. طيب ثم هذا بالنسبة إيه؟ بالنسبة للركوع. قال هنا الخامس من الأركان الرفع منه، أي يعتذر من الركوع. قال ولا يقصد برفعه منه غيره، بل لابد أن يكون ناوي بالركوع لأنه إيه؟ يقوم من الركوع. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، يعني لو واحد كان راكع واتخض وراح واقف، هذا الرفع لا يجزئه، لابد أن يقوم وهو ناوي أن يقوم، يقصد الايه؟ القيام من الركوع. لكن لو أنفزع هو ما قصد القيام، الفزع هو الذي ايه؟ جعله يقوم من ركوعه، فلا بد أن يعود ثم يرفع مرة ثانية قاصدا الرفع من الايه؟ من الركوع. ويقول أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى فإذا رفع رأسه وشك هل ركع أو لا، يعني هل وصل إلى حد الركوع المجزئ أم لا، فإن ذلك لا يجزئه، لا بد وأن يركع حتى يتأكد أنه إيه؟ أنه ركع. ثم قال عليه أن يعود فيركع حتى يطمئن راكعا، لأن الأصل عدم ما شك فيه، الأصل عدم ما شك إيه؟ في شك هل هو ركع أم لا، يبقى الأصل أنه لم يركع، عدم ما شك فيه، إلا أن يكون ذلك وسواسا فلا يلتفت إليه. وهكذا الحكم في سائر الأركان، بعض الناس تبتلى بالوسواس، وأنا ركعت ركوع المجزئ ولا قرأت القراءة المجزئة ولا لا، وهكذا هذا لا يلتفت إلى هذه الوسوسة، يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى ذلك. ما ليش دعوة بالركوع ده، ما ليش علاقة بالركوع، اللي هيسألني سؤال خارج نقطة بتكلم فيها لا أجيبه، عايز أخلص إن شاء الله المرة دي للكل، كل واحد بيكتب لي سؤاله في ورقة ويقدمه لي هنا، لقيته متعلق بالأمر سأجيب، غير متعلق بالأمر لا أجيب، إلا أن كان هناك وقت بعد الإيه؟ بعد الدرس. نعم؟ مفيش ميكروفون. ماشي. طيب، ثم يقول: فإن أراد الركوع فوقع إلى الأرض فإنه يقوم فيركع، واحد جه يركع فوقع، لازم يقوم ايه ويركع، لأنه لابد أن يكون قاصدا للركوع. وكذلك إن ركع وسقط قبل طمأنينة، هو راكع قبل ما يطمئن راح وقع على الأرض، لازم يقوم ويركع ايه ويطمئن في الركوع، ها لزمته إعادة الركوع لأنه لم يأتي بما يسقط الايه الفرض. وإن ركع واطمأن ثم سقط بعد ما خلص الركوع، ها يعني بعد ما ركع واطمأن وقع، ها فإنه يقوم منتصبا ولا يحتاج إلى إعادة الركوع، لأن فرضه قد سقط والاعتدال عنه قد سقط بقيامه، الاعتدال من الركوع قد سقط بقيامه بعدما وقع. طيب، وإذا ركع أيضا ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في ركوعه، ها لم يعد إلى الركوع، لا يعد إلى الإيه؟ إلى الركوع، سواء ذكره قبل اعتداله قائما يعني هو بيقوم او بعد اعتداله قائما، لان التسبيح قد سقط برفعه، ها والركوع قد وقع صحيحا مجزئا، فلو عاد اليه زاد ركوعا في الصلاه وهذا غير مشروع، فان فعله عمدا بطل الصلاه، كما لو زاده لغير عذر، لو اتى بالركن مرتين يبقى زاد في الصلاه عمدا تبطل صلاته بايه، تبطل صلاته بذلك. وإن فعله جاهلا أو ناسيا لا يدري أنه لما يركع وترك التسبيح أنه لا يعود إليه مرة ثانية، فعاد جاهلا أو عاد ناسيا لم تبطل الصلاة، كما لو ظن أنه لم يركع فعاد الركوع إيه؟ مرة ثانية لا تبطل صلاته، لأنه شك في إيه؟ في ركوعه، وإن كان هذا ركوعا ثانيا حقيقة، لكن عليه أن يسجد للسهو كما ستأتي في الواجبات، هي واجبة وسنة على قول الجماهير. قال: فإن أدرك المأموم الإمام، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع، يعني الركوع اللي هو نزله غلط، إما ساهي إما ناسي، ها يعني في ركوع غير محسوب للإمام، في ركوع غير، فلو أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة، لما؟ لأن هذا الركوع للإمام غير إيه؟ غير مشروع في حقه، ولأنه لم يدرك ركوع الركعة اللي هو الركوع الإيه؟ الصحيح، فأشبه ما لو لم يدرك ليه الركعة. وهكذا إذا أدرك الإمام في ركعة خامسة أو في ركوع ركعة خامسة فإنها لا يعتد بها للإمام، فذلك لا يعتد بها للمسبوق، لا يعتد بها إيه؟ للمسبوق. طيب، ثم ينتقل إلى الركن السادس وهو الاعتدال قائما، ودليل هذا الركن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال: ولا تبطل الصلاة إن طال القيام من الإيه من الركوع، لأن هذا سنة، إطالة هذا الركن سنة، الذي تركه كثير من الإيه من الناس، الاعتدال أو إطالة الاعتدال بعد القيام من الركوع سنة. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهى، حتى يظن أنه قد نسي. وتمام الحديث ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهى، يعني وكانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه قريبة من السواء، يسوي بين الركوع وبين القيام منه وبين السجود وبين الجلوس بين السجدتين، فهكذا يقول. وأكمله، علمنا أن السجود هذا فرض بالإجماع، لا ننتقل للركن السابع كذا، الركن السابع من أركان السجود وهو فرض بالإجماع. والنص أيضا لقوله تعالى اركعوا وسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجد. فالسجود ركن من إيه؟ من الأركان بالإجماع. أكمله، أكمل هذا إيه؟ السجود هو تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود. لما في حديث أبي حميد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. قال هذه الأعضاء التي ذكرها السجود على جميعها واجب. يقول ابن قدامة والسجود على جميع هذه الأعضاء الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، سبعة أعضاء، أطراف القدمين اثنين والركبتين اثنين واليدين اثنين، يبقى كم كده؟ ست. والوجه والأنف مع مع الوجه، يبقى كده سبعة سبعة أعضاء. فالسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف، فإن فيه خلاف. الأنف فيه فيه خلاف، لأن في الحديث أمر بالسجود على سبعة أعضاء وأشار إلى إلى أنفه. قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية لا يجب السجود على غير الجبهة، لا يجب السجود على غير الجبهة، يعني السجود على الأنف ليس بواجب، لكن مما لا شك سنة أو واجب، يعني اختلف في في وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي، وهذا يدل على أن السجود على الوجه، ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا، ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجدا. يعني عايز يقول قال مالك وابو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وفي رواية أحمد لا يجب السجود على غير الجبهة، يعني يجب السجود على الجبهة فقط، لكن لا يجب السجود على على الإيدين ولا على الرجلين ولا يعني على أطراف القدمين ولا على الركبتين. يعني يفهم من ذلك إن لو واحد مثلا رفع إيد وحط إيد واحدة، رفع ركبة وحط ركبة واحدة، رفع رجل وساب رجل واحدة، هيبقى ساجد على ست أعضاء أو خمس أعضاء أو ثلاث أعضاء مثلا، لكن ليس ساجدا على على سبع. فهل الواجب أن يسجد على السبع؟ في رواية عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليه أنه يجب السجود على الجبهة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجه، سجد وجه، فإذا كانت الجبهة على الأرض فهذا يعد ساجد، ويدل على أن السجود على الوجه، ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا، ووضع غيره على الأرض أي غير الوجه لا يسمى به ساجدا. يعني لو حط إيده وما حطش دماغه، حط كل الأعضاء إلا الرأس، هنسميه ساجد؟ مش هنسميه ساجد. إنما لو حط رأسه على الأرض ورفع إيد رفع رجل، هنقول ساجد ولا مش ساجد؟ هنقول ساجد. فلا يسمى ساجدا إلا إذا وضع جبهته على على الأرض بخلاف غير الجبهة. قال فالأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدا، هيسمى ساجد بإيه؟ بوضع الجبهة على الأرض، فالأمر بالسجود ينصرف إلى ذلك. قال فالأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدا، هيسمى ساجد بإيه؟ بوضع الجبهة على الأرض، فالأمر بالسجود ينصرف إلى ذلك، فيبقى دون غيره، فيبقى يجب تمكين الجبهة أو السجود على على الجبهة دون غيرها. ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء غير غير الجبهة لوجب كشفها كالجبهة. وهكذا يقول ابن قدامة، يقول في الأنف أيضا روايتان، السجود على على الأنف، وروي عن ابي حنيفه انه ان سجد على انفه خلاص قلنا دلوقتي على ايه على قول هؤلاء الائمه ان الواجب هو السجود على الايه على الجبهه في احد وهذا في احد قولي احمد والقول الاخر ان السجود على كل هذه الاعضاء ايه واجب بالنسبه للايه للانف وفي الانف روايتان يجب السجود على الانف ها او لا يجب السجود على الايه على الانف على جبهه فقط وروي عن ابي حنيفه انه ان سجد على انفه دون جبهته اجزاه يعني لو رفع جبهته وسجد على انفه بس ها روي عن ابي حنيفه انه ايه يجزئ قال ابن المنذر لا اعلم احدا سبقه الى هذا القول لا يعلم احدا قال انه لو سجد على انفه دون جبهته يعني سجد على مناخيره بس ها وما مكنش الجبهه من الارض انه يكون ساجدا وان ذلك يجزئه قال لا اعلم احدا سبقه الى هذا القول قال ولعله ذهب الى ان الجبهه والانف عضو واحد انه ذهب ها الى هذا القول لما لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انه يسجد على سبع على جبهته واشار الى ايه الى انفه فاعتبر ان الجبهه والانف عضو واحد ومما لا شك المعتبر هو وضع جزء من كل ايه من كل عضو كما سياتي فلما اعتبرهم كانهم عضو ايه واحد فلو سجد على جزء من الايه من العضو فكانه سجد لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك ان يقول ان الانف والجبهه عضو واحد لكن اراد ان يقول ان السجود الانف مع الايه مع الجبهه وهذا قول جماهير ايه جماهير اهل العلم لذلك يقول ابن المنذر قال والعضو الواحد يجزيه في السجود عن ايه عن بعضه وهذا القول قال وهذا القول الذي قاله ابو حنيفه يخالف الحديث الصحيح انه امر بالسجود على ايه على الجبهه على سبعه اعضاء والاجماع الذي قبله ايضا اجماعهم على انهم لابد من الايه من السجود على الجبهه فلا يصح هذا القول وقال ايضا في موضع اخر ولا تجب مباشره المصلي بشيء من هذه الاعضاء يعني هل يجب بالامر بالسجود على هذه الاعضاء انها تكون عاريه حتى يسجد بها تبقى الجبهه عاريه والايد عاريه والقدم عاري وهكذا قال لا يجب لا يجب مباشره المصلي بشيء من هذه الاعضاء قال القاضي اذا سجد على كور العمامه يبقى ما مسش الايه الارض بالجبهه لكن بكور الايه بكور العمامه لكن يسمى سجد ام لا يسمى سجد قال لو سجد على كور العمامه او على كمه او ذيله فالصلاه صحيحه روايه واحده وهذا مذهب مالك وابي حنيفه وقال ابو الخطاب لا يجب مباشره المصلي بشيء من اعضاء السجود الا الجبهه عن احمد فانها على روايتين قال مره يجب ان يباشر ها بجبهته الارض ومره قال لا يجب وبالتالي يجزئ ان يسجد على كمه او ذيله او على كور عمامته وقال ايضا والمستحب مباشره المصلي بالجبهه واليدين ده ايه مستحب ليخرج من الخلاف ليخرج من خلاف من اوجب ايه من اوجب ذلك يبقى لازم الايد نفسها تباشر بها الارض يبقى ما تكونش لابس جوانتي ولا حاطط الايه ولا حاطط القلنسوه ولا العمامه على ايه على راسه فيستحب مباشره الارض باليدين والجبهه خروجا من الايه من الخلاف ويأخذ بالعديمة قال أحمد لا يعجبني إلا في الحر والبرد يعني في العذر لما يكون في عذر مش هتقدر تمثل إيه الأرض بالجبهة وتباشرها بالجبهة لشدة الحر أو شدة البرد جاز قال لا يعجبني أي أن تباشر الأرض بشيء أو ألا تباشر الأرض إلا بحائل بينك وبينه إلا في شدة الحر حائل متصل لا بد أن نفرق بين الحائل المنفصل والحائل الايه المتصل الحائل المنفصل لا شيء فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع له ايه حصيرة صغيرة يسجد عليها لكن هم يتكلمون الآن على الشيء المتصل بك ها اللي هو الكم أو الديل أو الايه أو العمامة أو الغطرة أو أي شيء أنت ايه متصل بك هل تسجد عليه أما شيء منفصل عنك هذا لا خلاف فيه يعني انك انت تفرش مصليه على الارض وتحط ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه حصير لكن هذا الكلام على انك تسجد على شيء متصل ايه متصل به يكره ذلك الا لعذر يكره ذلك الا لايه الا لعذر في الجبهه واليدين نعم خلاف ايه يعني الخلاف في الكراهه ولا في الجواز لا بعضهم قال بالكراهه وبعضهم قال بأنها لا تجزي إن كانت بالنسبة للجبهة، على الخلاف بقى في التفصيل، يعني قال لا تجزي بالنسبة للجبهة إن هي إن باشرة الأرض لشيء، وبعضهم قال يجزي، وهكذا هذا الخلاف على الجبهة في هذا الإيه في هذا الأمر. وكذلك بالنسبة للإيه لليدين، أما الركبتين فيباشر بملابسه إجماعا، وكذلك القدمين يجوز أن يصلي بالإيه بالخف وبالجورب وغير ذلك. فالخلاف يكون واقعا أين؟ في اليدين والجبه، في اليدين والإيه والجبه. ومنهم من قال أن الأصل في المباشرة أن تباشر بالبشرة الأرض، أو الأصل في السجود أن تباشر بالبشرة الأرض، كلام الشوكاني، لكن كانت الركبتين للعذر، كان الركبتين في الإيه في العذر، وفي اليدين وفي الرجلين للدليل الإيه الوارد في الصلاة في الخف، لكن بالنسبة لليدين والجبه فلا بد من مباشرة الجبه للإيه الجبه، لكن للعذر فخروجا من الخلاف تباشر باليدين وبالجبهة الايه الارض. يقول ايضا النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع في مذاهب العلماء في وضع الجبهة والانف على الارض، يعني يحط الاثنين ولا تكفيه ليه تكفيه الجبهة، يعني يجب انه يمكن الانف ايضا على الارض مع الجبهة في السجود، ما يجي يسجد يكفيه الجبهة فقط ولا لابد من تمكين الأنف أيضا مع الجبهة؟ قال أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها وأن الأنف لا يجزئ عنها، ليه الجمهور العلماء مالش إجماع؟ قال أبي حنيفة قلنا يسجد على الأنف مش كده، وقال ابن المنذر هذا خطأ مش كده. أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها وأن الأنف لا يجزئ عنها، خلاص الأنف لا يجزئ عن الإيه عن الجبهة. وأما الأنف أي السجود على الأنف مع الجبهة فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب. وقال سعيد بن جبير والنقعي وإسحاق يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وعن مالك وأحمد روايتان لذلك. وقال أيضا في موضع آخر وأنه حكي قولا للشافعي أنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعا جميع. قال وهذا غريب في المذهب وإن كان قويا في الدليل، قويا في الإيه في الدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، أمرت أن أسجد على سبعة إيه أعظم الجبهة وأشار بيده إلى إيه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. اللي هو ايه يجزئ دون الجبهة، اما هما اراد بذلك ان يقول ان الانف والجبهة عضو واحد، لكنه اراد كما فهم جماهير اهل العلم انك تمكن الانف مع الجبهة على الارض، لا أنك يجزئك الأنف دون الجبهة. قال ابن المنذر هذا خطأ مش كده. طيب قال أيضا في مسائل تتعلق بالسجود، يقول قال أصحابنا هذا القول للنووي التنكيس في السجود شرط، وما معنى التنكيس؟ قالوا أن تكون أسافله أعلى من أعاليه، أسافله رجليه وكذا أعلى من إيه من أعلي، فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه، تكون مؤخرته مرتفعة عن رأسه ومن كبيه، يعني لازم يبقى كذا يبقى عجيزته أو مؤخرته أعلى من إيه من رأسه وكتفه. هذه هي هيئة التنكيس المطلوب حتى يسمى إيه يسمى مع التمكين من الإيه مع التمكين الرأس. الهيئة الثانية بقى أن تكون أعالي أرفع من أسفل، أعالي يعني ساجد على حاجة عالية، يعني تكون مؤخرته أوطى من رأسه، مؤخرته أوطى إيه من رأسه، يعني جاي بيسجد كده وقدامه حجر كبير، بحيث أنه لما بيسجد بيبقى إيه بيبقى مزاج أعالي إلى أعلى، مزاج أعالي إلى إيه إلى أعلى. هذا مما لا شك لا يجزئه إلا في حالة العذر شدة الزحام وكذا، لكن في حالة الاختيار هذا السجود لا إيه لا يجزئ. الثالث أن تستوي أعاليه مع أسافله، يبقى حاجة عالية يعني محطوطة عند الجبهة، فلما يجي يسجد تبقى رأسه في مستوى عجيزته. هذا فيه وجهان، منهم من قال تصح ومنهم من قال لا تصح. قال النووي والأصح أنها لا تصح، لا بد من التنكيس، رأسه تبقى لازم تحت، تبقى عليه أسفل عشان يبقى اسمه اسمه سجد. قال أيضا وأقله، أقل السجود يقول في المتن وأقله وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل عضو، يعني لما تيجي تسجد هي الجبهة كلها بتبقى على الأرض، الجبهة مدورة مش كده، بيبقى جزء منها. فرسول الله قال الجبهة، ومعلوم انك انت ما هتقدر تبكي الجبهة من الأرض الا لما تلف دماغك على الأرض بقى، ها؟ فيبقى معنى ذلك ان في جزء فقط مساحة سطحية معينة هي اللي بتمس الجبهة اللي هي فيها علامة الصلاة اللي في أرض كل واحد دي، ها؟ يبقى هي دي المساحة، يبقى ده هو الجزء اللي انت اسمك سجدت بيه. طيب لو كان جزء من الايد مش كل الايد خلاص ده المجزئ، انما تمكين كل الايد من الارض ده الكمال وده الايه المستحب، لكن الواجب ان يكون جزء من الايه من اليد، جزء من الركبه، جزء من الايه من الاصابع، هذا هو القدر الواجب. قال واقله وضع جزء من كل عضو، مش احنا قلنا الواجب ان يسجد على كل دول؟ طيب واقله ايه بقى؟ وضع جزء من كل عضو، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ان اسجد على سبعه اعظم الحديث. قال احمد إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزاءه، يعني بس عمل إيده كده على وجهه كده حتى حتة بس، ها من الإيد إيده فيها، طبعا إحنا بنقول ده لغير عذر، أما إن كان هناك لعذر وشال إيده كلها ها فخلاص هيسقط ذلك مع الإيه مع العذر، هذه الأركان تسقط مع الإيه مع العذر. لكن بقول مع القدرة، واحد رفع إيده كده وعملها كده ها شوفته بيصلي كده، صلاته صحيحة إن كان هناك جزء من اليد وضع على الأرض بقدر الجبهة. وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض، جعل إيه ظهور كفيه يعني عكس إيده، بدل ما يخلي بطون الكفين على الأرض كالسجود العادي قلب إيديه وخلى ظهور الكفين على الإيه على الأرض، يعني خلى بطون الإيد للسم، وجعل وإن فعل ذلك فمما لا شك أيضا تجزئه. أو سجد على أطراف أصابع يديه، يعني سجد على أطراف أصابع اليدين ما مكنش اليدين كلهم من الإيه من الأرض، فظاهر الخبر أنه يجزئ لأنه قد سجد على يديه، وهكذا لو سجد على ظهور قدميه، يعني ما سجدش لم يسجد على بطن أصابع لكن ألبه وبقى يسجد على ظاهر الإيه على ظاهر الأصابع. المهم أنه لو سجد على جزء من كل عضو بقدر الجزء الذي يسجد من الجبهة فإن ذلك مجزئ، والأكمل أن تمكن هذه الأعضاء قدر استطاعتك من الإيه من الأرض. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، لا بد من الاستقرار في الأرض ولو لحظة حتى نقول أنك سجدت. إنما لو أنت كنت بتسجد على شيء عمال ينزل، لما تقول على قطن، قطن منفوش وأنت عمال تسجد عمال القطن يتكبس مش كده؟ عمال يكبس، يبقى انت عمال تنزل لتحت، وقبل ما تستقر في الارض وتثبت تروح تطالع، هذا السجود لا يجزئ لانك ما سجدتش ما استقرتش على الايه على الارض، يبقى على حشيش على قطن منفوش على ثلج مجروش المهم انك انت عمال دماغك عماله تنزل ما ثبتتش على الارض، هذا السجود لا يجزئك، لابد من الايه من الاستقرار. يبقى يعتبر المقر لاعضاء السجود، ولو وضع جبهته على نحو قطن منفوش كثلج مجروش وحشيش ولم ينكبس، اي لم يحد حجمه، لم يحد حجمه يبقى حجمه ايه يعني فرغت الهواء وبقى كانه ايه مكبوس، واي لم يحد حجمه لم تصح صلاته لعدم الاستقرار، لابد من الايه من صلى على سرير يعني بيصلي على سرير على المرتبه يعني بيجمع مرتبه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله بالنسبه للحاشيه لغايه اخر الباب بتاع واجبات الصلاه هتكون عند الاخ محمد ان شاء الله تعالى باذن الله تكون جاهزه على يوم السبت اللي هو في اول امتحان، بعد ما تخلصوا امتحان ان شاء الله تاخذوا الحاشيه من ايه من عند من هناك، واحد يعني تكفل بانه يجيبها ويديها لكم ان شاء الله تعالى. نعم امتحان السبت الجاي ده كتاب ماله ده تحذير سجد ايوه والناس خدوه اللي كانوا محتاجين الكتاب اخذوه والامتحان السبت الجاي خلاص النهارده الثلاث امتحان السبت الجاي المغرب هنا ان شاء الله تعالى لا ان شاء الله لغايه اخر الواجبات ان شاء الله اخلص اخر الواجبات دلوقتي عشان كده انا بقول مفيش اسئله ومفيش كلام عشان اقف ان شاء الله عند الواجبات ولو فرض انا ما خلصتش الواجبات هتبقى انت مطالب بالواجبات وعندك الحاشيه لغايه اخر الواجبات مع الكتاب فيعني احسن مفيش داعي ناخد اسئله خارج الموضوع عشان نخلص بسلام ان شاء الله ها كالرجال نعم ما كل ما ورد انها تضم نفسها وتضم يديها ما لم يثبت وكانت امرأة فقيها تصلي كما يصلي الرجال تصلي كما يصلي الرجال والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق في صلاة الرجال قال صلوا كما رأيتموني أصلي والنساء شقائق الرجال ولم يرد ما يدل على الايه على التفريق بين صلاة الرجل وصلاة الايه المرأة خصوصا ان كانت تصلي وحدها لكن ان كانت ستصلي امام محافل الرجال واضطرت الى ذلك فلا بد ان تضم نفسها وان تداري عورتها قدر ايه قدر استطاعتها لكن الاصل ان صلاتها كصلاة الايه كصلاة الرجل طيب متعلق بالدرس ولا بعيد باللي احنا فيه طيب ها نعم طيب انا قلت النقطه دي ولا لا تصح ولا ما تصحش ها هتصح على قول الاكثر هتصح الصلاه على قول الايه على قول الاكثر لكن على قول المذهب هنا انها لا تصح ان فعل ذلك متعمدا فقد يكون فقد ترك واجبا متعمدا تبطل الصلاه طيب اللي كان بيسال سؤال اللي بيصلي على السرير بيصلي على المرتبه ها طيب وهو بيصلي على المرتبه بتنكبس وهو بيصلي على اوضه مرتبة خلاص بقت زيها زي الخشب ها ولا مرتبة لسه جديدة كل ما عمال يصلي ها تنزل دماغه ويقوم قبل ما يستقر المهم الاستقرار ها نفس الكلام ما انا ممكن افضل ساجد لغاية لما خلاص الاقي نفسي ثبت وانا هفضل انزل كده هتفضل تنزل تنزل تنزل لغاية لما ايه ها ايوه ماشي ما انا المهم الاستقرار واحد بيقول على حسب وزن دماغه ماشي هيبقى الكبسة أكثر أو أقل لكن هيجي في وقت خلاص انتهى واتكبست بقدر الوزن اللي فيها وإلا طب ما نقدر الأرض ما لو جبت عليها تقل برضه هتنكبس المهم إن في استقرار مش إنها تنكبس يعني خلاص بقت زي ما بيقولوا ما فيش فيها الهواء لا يعني انكبست وخلاص أنت ما تتحركش الاعتبار هو الاستقرار مش الكبس الاعتبار بالاستقرار مش بالكبس المهم ان دماغك تستقر وطبعا لما اجيب ولد صغير على سفنج هيستقر ها على سمك اكبر من السمك اللي هيستقر عليه الايه الكبير المعتبر هو الاستقرار مش قدر الكبس ها ماشي مش قبل ما تستقر استقرارك ركن والا السجود بتاعك لما تمشي طيب ثم قال هنا اهو قد ها ما اسمكش ساجد باسمك متحرك عشان باسمك سجدت يبقى لازم دماغك تبقى على الارض واستقرت على الارض ولو لحظه مش كده ولازم تفصل ما بين حركه ايه هويك وحركه رفعك مش كده من السجود لما انت نازل لكده لسه نازل ورحت طالع يبقى انت نازل سواء كانت الحركه بتقل ولا بتايه بتزيد انت بتسجد هو نازل بحركه عاليه بس لسه برضه نازل ورحت قايم قبل ما تستقر شلنا لابد ان يفصل بين كل حركتين بايه بسكون وهو ده الاطمئنان او الاستقرار على الارض فاسجد حتى تطمئن ساجدا فهل هذا اطمئن ساجدا ها هذا ايه هذا فرض قال ويصح سجوده على كمه وكور عمامته وذيله ويكره بلا عذر والكتاب عندك حاطط بلا عذر فقط بدون ما ايه ما يكره يكره دي دخلها في المتن ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر خلاص وليه؟ لأن مسمى السجود يصدق على هذا وعلى هذا، سجد على البشرة أو سجد على إيه؟ على كمه وذيله، كما يقول الصنعاني في سبل السلام، مسمى السجود ينطبق على هذا وعلى هذا. قال: ومع بلا عذر، أي لا يكره السجود على الذيل والكم إن كان هناك عذر كحر أو برد أو نحوهما، لقول أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. يعني يده ما بيطلعهاش بره، يعني بتدخل على ايه؟ على الكم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في المسجد عبد الاشهل، فرايته واضعا يديه في ثوبه اذا سجد. هذا ضعيف. وقال ابراهيم: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيارسه ولا يخرجون ايديهم، يعني يصلون في ملابسهم هذه ويسجدون بها على الارض دون ان تباشر الايدي الارض، يعني ايه؟ يضعون ايديهم على الساق. هذه المسألة في حقيقة يعني هي لها ما يناقضها من الأحاديث، أن الصحابة شكوا النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكوا، لفهم البعض أنه لم يرخص لهم أن يسجدوا على الإيه؟ على الذيل ولا على الكم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقق هذه المسألة، قال: الأحاديث والآثار تدل على أنهم في حالة الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة وكالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف الثوب وعمامة وقلنسوة. ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة، منهم من قال يجوز منهم من قال لا يجوز مطلقا، كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة، ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة، يعني كالمذهب الذي ذكر. ثم قال: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه، أي من عجز عن السجود بالجبهة فلا يلزمه السجود بغيرها، يعني ما ينفعش أنك أنت تسجد ببقية الأعضاء، إنما يومئ بإيه؟ يومئ بالسجود. قال: لما؟ لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تابع أو تبع، كما ذكرنا لحديث ابن عمر مرفوعا: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وليس المراد بنقطتين. طيب، هنا أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وساد يسجد على إيه؟ على المخد، فأخذها فرمى به، رماه، فأخذ عودا ليصلي عليه، جاب حتة خشبة وبدأ يسجد إيه؟ وبدأ يسجد عليه، فأخذه فرمى به، وإلا فأوم إيماء، يعني إيه؟ صلي بالإيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الحديث أخرجه الطبراني والبزار وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب، إذا هنا إن لم يستطع أن يسجد على الأرض، فما يسجدش على مخدة ولا يجيب خشبة يسجد عليها ولا يحط ترابيزة قدامه يسجد عليها، يومئ إيماء سجادة، يعني هيحط فين السجادة؟ مش عارف، طب ما على الأرض خلاص هو يسجد على الأرض، احنا بنتكلم إن هو رفع الحاجة من على الأرض، يعني حطها على ايديه كده وبدأ يسجد عليها، حطها على ايديه وجاب خشبة وابتدى ايه يسجد عليها، فخد منه المخدة ورماء وخد منه العود ورماء، وقال: اما انك تسجد على الارض واما انك تومئ ايه ايماء. نعم. امر عارض فيصلي على حاله ويصلي الناس خلفه، لكن اذا كان اصيب بعاهة مستديمة تمنعه من اتمام الاركان فليأتي من يتم الأركان وليصلي بالإيه؟ بالنفس، يغيره هذا الإمام. نعم؟ لا خشب على إيده ولا وساد على إيده ولا سجادة على إيده، إما أن يسجد على الأرض خلاص يبقى هيزبل عليها بشرط انها تنكبس النفس الثاني، خلاص يبقى اسمه سجل على الارض، ويبقى دجيرة لحاجة تانية، بقت في حاجة عالية، بقت اعليه واسفله، اسفله اعلى من اعليه ولا اعليه اعلى من اسفله، نرجع بقى للايه، القواعد اللي بنحكم بيها القدر الواجب في السجود او الشرط في السجود، شرط التنكيس، خلاص بقى اسمه بيزبل على الارض، اسمه بقى شيء عالي ولا شيء واطي ولا كذا، مع العذر مع غير عذر، انما في النهاية بيزبل على الايه، على الارض، على الارض او على شيء متصل بالارض ثابت. طيب ثم قال الثاني، لا لسه بيقول وليس المراد ان اليدين يوضعان بعد وضع الجبهة، لو من عجز الجبهة لم يلزمه ايه بغيرها. قال وليس المراد ان اليدين يوضعان بعد وضع الجبهة، يعني في السجود في الحديث، يقصد الحديث ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة، واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف الايه واطراف القدمين، يعني معناه تبقى تسجد بالجبهة الاول وبعدين الايه وبعدين اليدين وبعدين الركبتين وبعدين اطراف القدمين، ولا اسجد بينهما شئت حتى وان تاخرت الايه الجبهة عن السجود. قال وليس المراد ان اليدين يوضعان بعد وضع الجبهة، يعني تحط الجبهة الاول بعدين اليدين وبعدين الرجلين او بعدين الركبتين وبعدين الرجلين، لا ليس المقصود ذلك، ليس هذا المراد، وانما المراد ان السجود بهما تبع للسجود بالوجه، واذا ثبت ذلك في اليدين فبقية اعضاء السجود مثلهما في ذلك لعدم الفرق، ولانه لما لم يمكنه وضع الوجه على الارض بدون بعض هذه الاعضاء دل ذلك على ايجاب السجود بها لتكميل السجود به لا لذاتها، فتكون تبعا له وتكميلا فتتبعه وجودا وعدما، يعني يسجد بهذه الاعضاء، ايده نزلت الاول، دماغه نزلت الاول، المهم ان في النهايه تبقى هذه الاعضاء سكنت على الايه على الارض. الثامن من الاركان الرفع من السجود، يعني يرفع من الايه من السجود. طيب ولو رفع فزعا لا يجزئ، فليه كالرفع من الركوع. طيب الجلوس بين السجدتين، الركن التاسع الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء ثم ارفع، هذا رفعه حتى تطمئن جالس، يبقى ده دليل الرفع وليه والجلوس والاطمئنان ايضا مع الايه مع الجلوس. قال وكيف جلس متربعا او واضعا رجليه عن يمينه، جاب رجليه الاثنين على اليمين او جاب الاثنين رجليه على الشمال، او مقعيا جلس على مقعدته ورفع رجليه، كذا، المهم ان يبقى اسمه قاعد، المهم ان يبقى اسمه ايه، يبقى اسمه قاعد، بسميه قاعد. بعض الناس لما بتقوم بين السجدتين دول بتقوم تقف على ركبتيها الاثنين، احنا قلنا ان الجلوس ده فرض، الجلوس ده ركن، كده هو ما جلس، فان كان مستطيع على انه يجلس على باي صوره فواجب ان يجلس، وصلاته كده لم تصح، لانه ترك ركن الايه ركن الجلوس. وكثير من الناس يفرطون في هذا، يعني تجد الناس يصلي في الجامع اما يجي تبص تلاقيه انه يقوم عشان يجلس بين سجدتين، تبص تلاقيه قايم على ركبه كده وواقف بركب، ما قعدش، ده احنا بنسميه جالس مسموش جالس، ما خلاص، ما انا قلت ان لم يكن يستطيع، ما خلاص ما هيصلي وهو واقف بقى للعذر، انا بقول ان كان يستطيع انه يجلس فليجلس باي كيفيه، مش لازم يجلس مفترش ولا متورك ولا كذا، ان شاء الله يحط الاثنين رجليه الاثنين قدام على جنبه على يمينه وعلى شماله يربع عشان يبقى اسمه جالس، لان الجلوس هو اللي ايه هو اللي ركن، لكن شكل الهيئه يفترش او يتورك دي سنه، يجلس اي جلسه وما جلسهاش وقام على ركبتيه كده ترك ركنه لا تصح صلاته. تعرفه بقى، انت تعرفه، انت هتقول له صلي انك لم تصلي، زي اللي الرسول صلى الله عليه شافه ما بيركعش ولا بيقعد الركوع ولا بالسجود، انت لما تلاقيه على الحاله دي تيجي تقول له انت بتقدر تقعد، اذا كنت بتقدر تقعد هذا لا يجزئك، لابد انك تقعد على كفيه، اقول لك لا انا ما اقدرش اقعد، رجلي مش عارف ايه، ولو قعدت مش عارف سمانه رجلي من ورا ايه ولا كذا كذا ما اقدرش، قول له خلاص لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها. وكيف جلس متربعا او واضعا رجليه عن يمينه او شماله او مقعيا، مقعيا يعني جلس على مقعدته، جلس الاقعاء، يعني قال ان هو اقعاء الكلب، او انه جلس على على عقبيه، جلس الاقعاء في الصروف بحاجتين، جلس عليه على عقبيه ورفع رجليه. طيب يعني ينصب اليمنى، ينصب رجليه كده ويقعد على ايه؟ على كعبه باليتين. ها دي اسمه ايه؟ مقعى، جلسة الاقعاء. الاقعاء ها. طيب عرفت يعني ايه مقعيا؟ حد يجلس لي جلسة الاقعاء. هذه واحد اللي هو نهى عنها، اللي هي ايه؟ وحط ايدي على الارض كمان معاه، وحط ايدي على الايه؟ على الارض، يعني حط اليدي على الارض ويرفع رجليه ها، يرفع الفخذين يخليهم متعمدين ويحط ايدي على الارض، يبقى دي شبيهة بجلسة الكلب فنهى عنها. مش كده؟ لكن مع العذر يعد اي قعدة اسمها قعدة. والاقعاء ايضا فسروه بصورة تانية، وهي انه يجلس باليتيه على ايه؟ على كعبيه، على عقبيه، على عقبيه او لا هنا كده ها، حد هنا اللي هنا يقعد القعده دي؟ لا انت فين ده؟ انت حاطط رجلك على رجلك، توقف رجلك تخليهم عموديتين. ايوه كده، هو كده، هو ده الايقاع، ان هو يخلي رجلي الاثنين ايه؟ عموديتين واقفين، ويقع بايه؟ بمؤخرتها على عقبيه، يجلس مؤخرته على عقبيه. واضح؟ طيب فيجلس كده ولا يجلس كده باي صوره يبقى اسمه جالس، مش هنسميه جالس برضو، هنسميه جالس. طيب قال والسنه ان يجلس مفترشا، وهو ان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها الى القبلة. ان يجلس مفترشا يعني ايه مفترش؟ يعني يفترش رجله اليسرى، يعني يقعد على رجليه الشمال ويرفع ايه رجله ها، ينصب رجل الايه اليمنى، يبقى يفترش اليسرى وينصب اليمنى، يعني يبقى قاعد على رجله الشمال، قاعد على رجله الايه، حاطط اليته على رجله الشمال ورافع رجله الايه اليمين. واحد يجلس الجلسه دي فين؟ اليمين دي منصوبه، اليمين دي ماشي اهي ماشي كده. طيب يبقى دي الايه، ادي الافتراش. الجلسه الثانيه اسمها التورك، التورك بس دي عشان احنا بنتكلم هنا ايه، الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين افتراش بس، لكن التورك ده بقى هيبقى للايه، للتشهد، في التشهد ماشي، التشهد الثاني. التورك هو ايه؟ هيقدم رجله الشمال دي لايه، انا اللي هو قاعد عليها لقدام شويه، ويقعد عليه على وركي، يبقى دي اسمها جلسه الايه، التورك، يعني جلس على وركي. اما الافتراش، افترش اليسرى وجلس عليه ونصب، وجلس عليه ونصب عليه. قال بان يجعل بطون اصابعها على الارض مفرقه معتمدا عليها، معتمدا على رجله اليمنى، لقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبه الشيطان. ينهى عن عقبه الايه؟ عقبه الشيطان. ايه هي عقبه الشيطان؟ اللي احنا قلناها الاقعاء دي، فاكر الاقعاء اللي احنا قلناه؟ حتى ولو جلس مقعيا يقع، يجلس على ايه؟ عقبيه، او انه يجلس على ايه؟ يرفع فخذيه ويجلس على ايه؟ اليتين ويضع يديه على الارض. طيب يبقى دي يا اما دي يا اما دي، جلسه الايه؟ جلسه الاقعاء. قال نهى عن عقبه الشيطان. طيب هنا يقول البني في هذا الموطن مما ينبغي ان يعلم ان هناك سنه اخرى، وهي الاقعاء، وهي الايه؟ وهي الاقعاء، وهي ان ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، ان ينتصب على ايه؟ على عقبيه وصدور ايه؟ قدمه، يعني يجلس بليته على عقبيه. فقد صح عن طاووس انه قال قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين، قال هي السنه، فقلنا انا لنراه جفاء بالرجل، قال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم وإيه وغيره. أما الحديث الذي نحن بصدده كان ينهى عن عقبة الشيطان، يبقى دي هي الإقعاء مش كده؟ طب إزاي نجمع بين الحديثين دول؟ ينهى ويقول ابن عباس هي الإيه؟ هي السنة. إما أن الإقعاء المنهي عنه هو كإقعاء الكلب اللي هو إيه؟ بينصب فخذيه ويحط اليتين على الإيه؟ على الارض، وحط ايديه كمان على ايه؟ على الارض جلسه الكلب. يبقى ده هو المنهي ايه؟ عنه. واللي هو سنه اللي هو الاقعاء اللي بيجلس فيه على ايه؟ على عقده. مش كده؟ او هو نهى عن ذلك في التشهد الاوسط أو الأخير، وأنه سنة في الجلوس بين إيه؟ بين السجدتين. ذكر النووي بعد أن نقل كلام البيهقي في الأحاديث التي تنهى والأحاديث التي تقول أنها إيه؟ أنها سنة، ثم قال: ولقد أحسن وأجاد وأتقن وأفاد، وأوضح أيضا إيضاحا شافيا وحرم تحريما وافيا رحمه الله تعالى وأجزل له المثوب. قال: وقد تابعه على ذلك. ماذا قال البيهقي؟ ها الجمع اللي أنا ذكرته، هذا هو جمع ليه البيهقي رحمه الله. قال: وقد تابعه على ذلك الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن الإقعاء، قال: هذا الإقعاء محمول على أنه يضع إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. قال: وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة. يبدأ ابن الصلاح فسر الإقعاء بأن دي الجلسة دي غير الجلسة، أو كما قال ليه البيهقي يبقى ينهى عنها في التشهد الأوسط أو الأول، الأوسط أو الأخير، ولكن تبقى سنة فيه الجلوس بين ليه بين السجدتين. قال: وهذا الإقعاء يستحبه الشافعي بين إيه بين السجدتين. طبعا هو ثبت عن ابن عباس وابن عمر كما ذكرنا. طيب، ثم قال: وقال ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القدم. العاشر، ركن العاشر، الطمأنينة وهي السكون وإن قل. يقول: الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. خلاص، الطمأنينة دي ركن كده، وإن كان قليلا بقدر الإتيان بالواجب في كل ركن فعلي. إيه كل ركن فعلي؟ يعني السجود لابد أن تطمئن، الركوع لابد أن تطمئن، جلوس من سجدتين، القيام ركعا، كل دي إيه أركان فعلي، فلا بد من الاطمئنان في كل ركن إيه فعلي، كالركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان. ولما أخل بها قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولا حديث في ذلك: لا صلاة الرجل لا يقيم إيه صلبة إلى آخر ذلك، يدل على أنه لابد من الإيه من الاطمئنان قائمة والاطمئنان إيه راكعة والاطمئنان سجدة وبين السجدتين وهكذا. قال أيضا الحادي عشر: لازم تطمئن حتى لو تأخرت عنه ثلاث أربع حركات، أنت تطمئن في الركوع، تطمئن في السجود قدر الاطمئنان ولو لحظة أو بقدر التسبيح. الحادي عشر: التشهد الأخير، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، أي أن التشهد لم يكن مفروضا ثم فرض. السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله. الحديث فدل هذا على أنه فرض، كنا نقول قبل أن يفرض، مش كده كلام ابن مسعود؟ طيب، لم يكن فرضا ثم فرض، وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الايه الاول، لقوله عليه الصلاه والسلام في حديث كعب بن عجره: لما قالوا قد عرفنا او علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاه عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد وبقيته وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. ليه؟ أي نعم، أوضح. هذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة، التشهد والجلوس للتشهد، حياة الجلوس له، ها؟ أنك تتشاهد وإيه؟ وأنك تقعد، هتقول تشهد وأنت قاعد وأنت قاعد. إذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة، لكن لم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة، قالوا أن التشهد ليس بواجب وأن الجلوس له ليس إيه؟ ليس بواجب، إلا أن أبو حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد، يعني التشهد غير واجب لكن تعد قدر الإيه؟ التشهد، وعنده كمان السلام مش واجب، فلو قعد قدر التشهد وقام خلاص إذا صلاته إيه؟ صحيحة عند أبي إيه؟ عند أبي حنيفة. وتعلق إيه بقى دليل مالك وأبي حنيفة؟ وتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي، يعني قلنا حديث الأعرابي ده أصل، لا فيه إيه؟ لا فيه تشهد ولا فيه جلوس للإيه؟ للتشهد. قال فدل على انه غير واجب. يرد ابن قدامه ويقول ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فقال قولوا التحيات لله، وامره يقتضي الوجوب، وفعله وداوم عليه وقال صلوا كما رايتموني اصلي. وقد روي عن ابن مسعود انه قال انا كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله الى اخره. وهذا يدل على انه فرض بعد ان لم يكن مفروضا. وحديث الاعرابي يحتمل انه كان قبل ان يفرض التشهد، ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك تعليمه اياه لما رآه فعله، لأنه لم يره أساء في تركه، يعني هو بين له ما أساء فيه لكن ما فعله على وجه الصواب لم يتكلم عنه، ولا له لا وجده ينقر الركوع والسجود ولا يطمئن في ذلك، فبين له إيه لا يطمئن لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود، لكنه وجده يجلس للتشهد ويسلم، فلم يذكر لا تشهد ولا سلام لأنه لم يسئ في ذلك، أو أن التشهد فرض بعد ذلك. ويشهد لهذا حديث إيه؟ ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض عليه، مع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات، هذا أمر والأصل فيه لإيه؟ للوجود. طيب، هنا رجل ذكر التشهد وذكر معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد هي واجبة في صحيح المذهب، هي واجبة في صحيح الايه المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وعن أحمد أنها غير واجبة. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايه بعد التشهد أنها ليست ايه ليست واجبة. قال المروزي قيل يا أبي عبد الله إن ابن رهويه يعني إسحاق يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطل الصلاة. قال ما أبترئ أن أقول هذا، لا أبرئ أن أقول أن صلاته إيه بطل. وقال في موضع آخر هذا شذوذ، يعني إيه لمن يقول ببطلان صلاة من ترك الصلاة عليه على أساس. قال وهذا يدل على أنه لم يجبها، أن الإمام أحمد لم يجب إيه لم يجب الصلاة، وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مستحبة وليست إيه واجبة، لكن الصحيح في المذهب أنها واجبة، لذلك ألحقها المصنف هنا بالإيه؟ بالتشاهد الأخير. قال والمجزئ منه في التشاهد الأول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ده القدر المجزئ، لكن الكامل مشهور تشاهد ابن مسعود وهو أصح ما ورد، واختار أحمد تشاهد ابن مسعود أنه أصح من إيه من غيره. وبأي صيغة من صيغ التشهد ذكر فإن ذلك إيه يصح. الثاني عشر من الإيه من الأركان الجلوس للتشهد الأخير كما ذكرنا في إيه في الحديث، وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس على أن التسليم الثانية عنده واجبة، وغير جالس لم تصح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا الجلوس للتشهد ركن من الإيه من الأركان، إنه يجلس الإيه للتشهد ويقول التشهد. إنه في حديث إيه ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض إيه علينا أيوه هم جالسون، قال فقولوا كذا، وهذا يقتضي أن يقولوا ذلك وهم إيه جالسون. الركن الثالث عشر التسليمتان، والمراد السلام الذي يخرج به من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا، مش عليكم أو مسؤول رحمة الله عليكم والسلام، لا هذا غير مجمل، لابد أن تقول السلام مرتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي مرتبا معرفا وجوبا مبتدئا ندبا عن يمينه، يعني استحب أن تبتدي عن الإيه عن اليمين، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. لكن في الحديث في الحقيقة صح أنه كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة، ولهذا الواجب هو تسليمة واحدة والثانية سنة، وهذا ما رجحه ابن قدامة في الايه في المغني. وقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال القاضي في رواية أخرى أي عن أحمد أن الثانية واجبة، قال وهي صح أي عن أحمد، لكن قال ابن قدامة والصحيح ما ذكرناه إيه أن الواجب تسليمة واحدة والثانية إيه سنة. قال وليس هناك نص عن أحمد صحيح صريح بوجوب التسليمتين، إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية أعجب إلي التسليمتان، لكن ليس هناك نص صريح عن أحمد أنه يوجب الإيه التسليمتان. طيب إذا صحيح القول جميل أهل العلم أنه إيه أن الواجب هو تسليمة واحدة، أن الواجب هو إيه هو تسليمة واحدة، وأقل ذلك أن يقول السلام عليكم كما صح عن رسول الله، ولو أخل بحرف من هذه الأحرف لا يصح السلام، لابد أن يعيد إليه وأن يعيد السلام مرة. قال هنا والأولى أن لا يزيد وبركاته، ولكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد هذه إليه الزيادة، كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى في الأولى فقط وبركاته، رواه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح، صححه عبد الحق في أحكامه وكذا النووي وكذا الحافظ ابن حجر وكذا صححه الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يجوز أن يزيد في التسليمة الأولى إيه؟ وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جهة اليمين فقط. طيب بعد كده ننتقل إلى واجبات الصلاة، وواجبتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا، الرابع عشر تبتعن. طيب الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، ترتيب الأركان يقول فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطل الصلاة، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني وصل، أما اللي حيسجد قبل ما يركع ده بيألف صلاة جديدة بقى مش كده، فهو صلاة باطل، فعل ذلك سهوا لزمه أن يعود ويأتي بما ترك، إن فعله عمدا بطلت إيه الصلاة. يبقى الترتيب ده والركن الرابع هي عشر. فصل في واجبات الصلاة، وواجبتها أي الصلاة ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. يبقى الواجبات العمد في تركها يبطل الصلاة، والجهل والسهو لا إيه لا يبطلها. قال الأول التكبير لغير الإحرام، التكبير لغير الإيه التكبير لغير الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال عنده هنا إيه؟ أنها واجبة، لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وتقدم أن تكبيرة الإحرام ركن، لكن إيه علاقة تكبيرة الإحرام بتكبيرة الانتقال؟ فمما لا شك هذا ما ذكره لا ينهض دليلا على وجوب تكبيرات الإيه؟ الانتقال ما ذكره، لكن في بعض روايات حديث المسيء صلاته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له تكبيرات الانتقال. قال ابن قدامة في المغني المشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ما يجي يركع ما يجي يقوم من الركوع من السجود كل تكبيرات الانتقال دي، قال أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد أو لك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، كل دول هي دي الواجبات الثمانية اللي هي المشهورة في مذهب إيه أحمد، أنك تقول إيه تكبير مع كل خفض ورفع لتكبير الانتقال مش كده، وقول سمع الله لمن حمده ورب اغفر لي بين إيه السجدتين وسبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي العظيم في الإيه في الركوع، هي هذه الواجبات اللي هي الثمانية. قال وهو قول إسحاق وداود وعن أحمد أنه غير واجب، أن هذه التكبيرات وهذه الأذكار التي إيه؟ يعني سمع الله لمن حمده ورب اغفر لي بين السجدتين غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاته، قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يقل دل على أنه غير إيه غير واجب، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان. لكن ابن قدامة راجح ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره للوجوب وفعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذكر في الحديث الذي رويناه تعليمه ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لليل المسيء، قال وهي زيادة يجب قبولها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات، لم يعلمه كل الواجبات، يعني لو افترض على ذلك أن هذا واجب يجب أن يؤخذ به بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه على ما رآه أساء فيه. أيضا وكل الألباني مرجحا أن تكبيرات الانتقال واجبة، قال لما جاء في حديث المسيء في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم أمره بها في رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع وهو مخرج في صحيح أبي داود، قال ذلك في كتابه تمام الإيه تمام المنهج. فالصحيح على تكبيرات الانتقال واجبة، واجبة لصحة الزيادة في حديث الإيه في حديث المسيء، إلا لو ضعفها آخر، لأن هذه هي أقوى حجة في إيه في إيجاب تكبيرات الإيه الانتقال، إلا لو ضعفت فهيبقى قول الجمهور في هذه الحالة إيه هو الصواب. قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، يعني عايز يقول لو أنت دخلت لقيت إمام راكع هتكبر تكبيرة الإيه الإحرام، بعدين يلزمك إنك تكبر تاني عشان تركع، قال دي سنة بقى مش واجب، إلا إيه لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. ليه؟ لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، يعني كبروا وراحوا راكعين على طول إيه وراء الإمام وما كبروش تكبيرة تاني. قال في المغني الاقتداء بتكبيرة الإحرام عنها، أن تكبيرة الإحرام أجزأت عنها، لأنه حيبوا تكبيرتين متتاليتين فتجزي أحدهم عن الإيه عن الأخرى، يجزي أحدهم عن الإيه عن الأخرى. قال لا تكون سنة إلا في هذه المسألة، يعني تكبيرة الانتقال دي لا تكون سنة إلا في هذه الإيه المسألة، لكن للإمام وللمنفرد هتبقى التكبيرات دي حلها واجب. طيب قال والثاني من الواجبات قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد مرتبا وجوبا، يعني ايه مرتبا؟ ما تقولش ايه سمع الله لمن حمده، قل ايه الله سمع من حمده من حمده، لا بد ان تقول كما ورد الذكر سمع الله لمن حمده للإمام والايه والمنفرد مرتبا وجوبا، لحديث ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم الى الصلاه ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهنا هو تخصيص في الحقيقة سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد فيه كلام، لكن يجوز للإمام وللمنفرد وللمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، وأيضا والمأموم يقول والإمام يقول ربنا ولك الحمد. يعني سهل لأنه ترك واجب، ترك إيه ترك واجب، إلا إن كان في نفس المكان لسه ما انتقلش حيقول سمع الله لمن حمده، يعني لو هو بيرفع من الركوع قال مثلا إيه الله أكبر يقول بعد ما يفتكر سمع الله لمن حمده طالما أنه ما زال في نفس الإيه في نفس الموضع. طيب قال ثم يقول سمع الله لمن حمده الحديث لا للمأموم وهو المذهب، لكن يجوز للمأموم أن يقول ومن أراد التفصيل يرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لليه شيخ مفرد. قال حديث أبي موسى وفيه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية ولك الحمد. الثالث أن يقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني للإمام وللمأموم وللمنفرد كله، فيقول الإمام والمنفرد في رفعه سمع الله لمن حمده، فإذا استثنى قائما قال ربنا ولك الحمد. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في الإيه في السجود، والاستدلال لذلك استدل بماذا؟ بحديث عقبة بن عامر لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم، ولما نزل فسبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، لكن ذلك ضعيف هذا الحديث جعلوها في ركوعكم، الحديث رقم كام هذا؟ 6 ضعيف، رواه أحمد أبو داود والحاكم وضعفه الألباني في الإيه؟ في الإرواء، فيكون هذا التسبيح في ذلك الركوع الدليل الذي استدل به على وجوبه ضعيف، يبقى الأصل إيه؟ الأصل عدم الوجوب لأنه لم يرد في حديث المسيء، إلا لو ورد في بعض روايات حديث المسيء ذلك لقيل بالإيه؟ لقيل بالوجوب. وجماهير أهل العلم أن كل هذه التسابيح سنة وليست إيه؟ وليست واجب. وكذلك رب اغفر لي بين الإيه؟ بين السجدتين كان يقول رب اغفر لي بين السجدتين، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه ذلك. أيضا هذا صحيح، أنه كان يقول ذلك هذا صحيح، لكن مجرد قوله ذلك لا يدل على إيه، على وجه. والسابع التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، يعني إذا قام إمامك سهوا لزمك أن تتابعه وتترك التشهد الإيه الأول، يعني إذا قام الإمام عن التشهد الأول سهوا لزم المأموم أن إيه أن يتابعه ويترك التشهد الأول ويسقط عنه. قال والجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأول أيضا بإيه بالواجب الإيه التاسع، أي للتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا إلى آخر الإيه إلى آخر كلام. وبهذا ننتهي من واجبات الإيه من واجبات الصلاة، وبإذن الله تعالى الامتحان سيكون إلى إيه إلى هنا. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.